إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الأول من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث بعد 30 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بيان بحث بين يدي باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وتناولت في المرة السابقة بعض ما يتعلق بحقيقة النذر من حيث معنى النذر لغة وحقيقته من الجهة العقدية، وكذلك ما يتعلق بحكمه، وعرفنا أن الأصل فيه الكراهة لأنه يقع من الغالب مشروطا، ويمكن أن يكون النذر محرما، بل ويمكن أن يكون فيه بعض معاني تبلغ بالعبد إلى الكفر إذا كان يظن أن النذر يحدث في القدر ما لم يكن، وغير ذلك من المعاني والأمور المتعلقة بحقيقة النذر التي فصلتها أو ذكرت بعض ما يتعلق بتفصيلها في المرة السابقة. ووقف بنا الكلام فيما يتعلق بأن النذر لا يكون إلا في الطاعة، وأن النذر في المعصية وفيما لا يملك ابن آدم لا يصح ولا يكون، وأن العبد ينبغي أن يعلم أنه لا يقع النذر إلا في الطاعة، ثم تناولنا ما يتعلق بالطاعة، هل النذر يقع في الواجب؟ وعرفنا ما في ذلك، وعرفنا الاتفاق على أن النذر عموما يقع في المتفق عليه، يقع في المستحبات والمندوبات. ثم عرفنا بعض ما يتعلق بأن النذر يمكن أن يكون متعلقا بالمباح أو لا، هل يدخل النذر في المباح بحيث ينذر العبد المباح، وعرفنا بعض ما يتعلق بذلك، إلى أن عرفنا أيضا أن النذر إنما يكون في أمور الطاعة على أي وجه من وجوه البر والطاعات، واتفقوا على أن النذر في المحرم لا يجوز لكن قبل أن أكمل الكلام بعضه مع بعض، طبعا اليوم هو الأول من المحرم، وهو بداية عام جديد من أعمار المسلمين ومن أعمارنا وأعماركم، وهذا يعني باختصار أننا جميعا فقدنا جزءا من رأس مالنا، لأن الآجال مقدورة محدودة مكتوبة، وكل يوم يمر لا يأتي، وهو بمثابة النفقة من رأس المال، لأن العبد رأس ماله في عبوديته هو عمره، فإما أنفقه في طاعة الله وإما أنفقه في غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع النفس فموبقها أو معتقها. فبائع النفس فموبقها أو معتقها، والمعنى أن العبد في على مدار عمره وعلى مدار سنين أجله إما أن يقدم ما يكون سببا لإعتاق نفسه من النار، وإما أن يسلك مسلك الغافلين نعوذ بالله من أن نكون منهم، مما يؤدي إلى هلاكها والعياذ بالله مع الهالكين. فلا بد أن تعلموا أن مرور العام هو مصيبة وليس بعيد ولا فرحة. ومن الغبن والغفلة أن يقابل الرجل الرجل فيقول له: كل عام وأنت بطيب، مبارك، عام جديد، ويهنئه وكأنه عيد، وتقام لذلك الاحتفالات بدعوى عام جديد. ويمكن الكفار لهم في تقويماتهم ولهم في مرور الأعوام عندهم احتفالات كبيرة كما هي معروفة في أعياد الكفار، كعيد كالاحتفال بعيد رأس السنة وما يتم فيه من المجون والانطلاق في العبس والفجور بدعوة الفرح وبدعوة الطرح وبدعوة الابتهاج بإتيان عام جديد. وهذا من علامات تمام الغفلة التي ينبغي أن يتحلل منها المسلمون، وأن يفيقوا ويعلموا أن رأس مالهم آجلهم، وأن اليوم الذي يمر لا يعود، وكل يوم عندما عند ميلاده أو عند خلقه في أوله يقول لصاحب لكل الحي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد في أجلك، فاغتنمني في طاعة ولا تضيعني في معصية، فإنني إن ذهبت لا أعود إلى قيام الساعة، فإنني إن ذهبت فلا أعود إلى قيام الساعة، كما جاء بذلك الأثر. ولا بد أن نعلم أيضا أن مرور العام هو مصيبة وليس عيد وفرحة ومنحة، لأن مرور العام معناه أنك فقدت عاما كاملا من أجلك، وهذا العام قد قدمت فيه، فإن كنت قدمت فيه من الخير والطاعات والبر فهذا هو الذي يمكن أن يقال أنه قد مر بك عام سعيد، لأنك سعدت فيه بطاعة الرب تبارك وتعالى وسعدت فيه باغتنام البر. كيف وحال كثير منا تنطق أيامه وأوقاته وأعماره وتردح ويظهر منها وتنتج وتثمر، كما مر على مرادر الأيام الذنوب الكثيرة والغفلة والتقصير عن كثير من الطاعات التي قد يكون بعضنا معذور فيها وكثير منا غير معذور. وأنتم ونحن نمر في مثل هذه الأيام على الخصوص بكثير من الغبن في حق الإسلام والمسلمين وتربص الأعداء وتربص الكفار وإعداد العدة وإشعال إعداد العدة لحرب المسلمين وإشعال النار لمحاربتهم في دورهم على حسب مقاماتهم والأولويات في ذلك. وما يقابل المسلمون مثل ذلك إلا بالغفلة أو بالتعاطي الذنوب أو بالتقصير في الطاعات أو غير ذلك مما يندى له الجبين ويبكي وتبكي عليه العين. وهذا يا إخوان ينبغي أن يعلمنا أن مرور عام هو مصيبة، ولذلك هناك درس مسجل موجود على الموقع: مصيبة عام جديد، مصيبة عام جديد. فأرجو على الله أن يوفق الإخوان في سماعه، بدلا من أن أعيد مرة ثانية من باب مدرسة ما ينبغي أن يدرس وما يكون من معلوم في الزمان أو ما يتعلق بمعلوم ينبغي أن يتعلمه العبد في الزمان كواجب الوقت وفرض الزمان، فأنا أحيل على سماعي. ولعلنا نضيف إن شاء الله في هذا الموقع الذي نبص منه هذا الدرس، لكن هو موجود على الموقع المتعلق بالدروس والخطب، وهو بعنوان مصيبة عام جديد. وطبعا كونه مصيبة مش ان الايام مصيبة او مجيء العام مصيبة او ان وجودك في الدنيا مصيبة، لا، انما المصيبة في فقد رأس مال بغير غنيمة، في فقد رأس مال بغير عوض. لو ان رجلا معه 1000 دينار ودخل السوق وانفقها دون ان يحصل من ذلك بضاعة أو ثمرة نافعة أو متاع يستمتع به أو خير أو بناء أو مشابه، فإن الناس توسيه على أنه أضاع ماله وأضاع رأس ماله فيما لا طائل منه. وكثير منا إلا من رحم الله يضيع رأس ماله وهو الصحة والفراغ وهو العمر والأجل في كثير من الهجس وكثير من المجون وكثير من الضياع بما لا يعود عليه في الآخرة من خير. فيمر العام، أنا أسألك بصدق ولا تجبني، لكن أجب نفسك، من 1 محرم 1423 إلى 1 محرم 1424، ماذا حفظت من كتاب الله؟ وماذا تعلمت من العلم الشرعي؟ وماذا عملت في الدعوة إلى سبيل الله؟ وماذا قدمت في العمل للإسلام؟ وماذا سعيت في تفريج الكروب وإعانة المحتجين والمجاهدة بالمال والسعي بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح النفس والأهل والولد وتربية النفس وغير وما يلزمك تربيتهم مما تعولهم؟ سل نفسك وأجب على هذا السؤال إجابة موضوعية بينك وبين ربك، فإن وجدت إجابة نافعة ووجدت ثمرة وخيرا على مدار ما مضى من عام تقول والله عملت كذا وعملت كذا وأرجو الله قبوله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأنت قد أنفقت رأس مالك في النافع. وأما إن قلت الحال كما هو وأكلنا وشربنا واستمتعنا ولبسنا وأبلينا وأخلقنا في خلال العام ده كذا ثوب وكذا طعام وكذا شراب وكذا وكذا، فابكي على حالك، فابكي على حالك، فإن لم تبكي فتباكى. فهذه هو معنى المصيبة، وهو إنفاق رأس المال فيما لا طائل منه. أعود إلى موضوع الدرس وأصل الكلام بعضه ببعض، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشاد، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وقفت في الكلام عند ما يتعلق باتفاقهم على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم في وجوب الكفارة. يعني من نذر نذر معصية هل عليه كفارة باعتبار أنه لن يفي به وأنه لا يجوز له أن يوفي، لأنه معنى أن ينذر في معصية فيلزم نفسه، فإذا فعل النذر أو وفى بالنذر يكون قد فعل معصية على وجه الإلزام والتأكيد. واحتج من أوجب الكفارة بحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن ورواة الثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين، فدلسه وقع منه تدليس في السند بإسقاط اثنين. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، يعني حديث عائشة اللي هو عمدة من قالوا بوجوب الكفارة على من نذر نذر معصية وأنه لا يلزمه الوفاء به، وقالوا أنه يلزمه في مقابل عدم الوفاء بنذر المعصية لأنه أنشأ نذرا، عمدة ذلك أو عمدتهم فيما ذهبوا إليه هو هذا الحديث، وقد عرفت ما فيه. ولكن له شاهد من حديث عمران بن حسين أخرجه النسائي وضعفه، وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين، ضعيف باتفاق المحدثين. طبعا ممكن يكون استدرك ابن حجر عن النووي في أن بعض الناس حسنوه فقال كيف يكون بالاتفاق، غفل النووي في ذلك، لكن المهم أن في النهاية الحديث لا يصح. ونافح ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود عن هذا الحديث أيضا وفي توجيه أنه يمكن أن يكون له وجه، لكن الحقيقة أن الحديث بهذه الصيغة لا يصح. وفي الحديث الصحيح: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا كما لو نذر ترك الكلام مع أبويه. طب نذر المعصية، طبعا نذر المعصية على 3 أقسام: معصية ذاتية، وهذا من أقبح ما يمكن أن يقع من عاقل، أن ينذر زنا أو سرقة أو رشوة أو ربا، عافانا الله وإياكم من هذا وذاك، فهذا لا يقع من عاقل أصلا. والقسم الثاني هو ما يكون معصية لغيره، معصية لغيره، كأن ينذر أن يخالط النساء، أو ينذر أن يخالط المردان، أو ينذر أن يجلس في مجالس الخمر، أو ينذر أن يذهب إلى أرض الفجور، لأن هذا يجر بالضرورة إلى محرم، يجر بالضرورة إلى محرم، فهذا أيضا لا يقع من عاقل. والثالث وهو ما يمكن أن يظن أن يقع، هو أن ينذر أمورا، هذه الأمور يخفى على الجهال والعوام أنها محرمة. يعني محرم خفي، يعني هي من المحرم، سواء بقى كانت من جنس المحرم لذاته أو من جنس المحرم لغيره، لكنها خفية بخلاف البينة، كما لو نذر ترك الكلام مع أبويه أو ترك الصلاة. وطبعا ترك الصلاة مش ترك الصلاة، ترك الصلاة خلف فلان، وقد يكون فلان ده من أهل العلم أو من أهل الخير أو من أهل السنة، وأن ترك الصلاة خلفه تجر إلى ترك صلاة الجماعة مثلا، أو تجر إلى أن يؤدي الصلاة خلف من لا تصح صلاته، أو حلف في ذلك، فإنه يجب عليه ألا يأتي بالمعصية. مثل هذه الأنواع من المعاصي أو مثل هذه الأنواع من النذر يجب عليه ألا يفعله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كما لو نذر ألا يصل رحمه لأنه بينه وبينه مشاحة، كما لو نذر ألا يدخل بيت أبيه أو بيت أمه، وطبعا ده هيوقع في إيه؟ وعدم دخول البيت ممكن جائز، لكن عدم دخول بيت في أمه متعلق بأن بوجود أمه هيجر إلى عقوق الأم ويجر إلى عدم صلة الأم، فهم؟ فده يبقى محرم يخفى على الجاهل أو العام، فمثل ذلك يجب عليه ألا يفي. فإنه يجب عليه أن لا يأتي بالمعصية. قال الموفق في المغني: نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعا، نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولأن معصية الله لا تحل في حال، ويجب على الناذر كفارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حسين وسمر بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفار عليه، فإنه قال في من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي إلى آخره. وقال الترمذي: بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا لا يعصى الله، هذا مجمع عليه ليس فيه اختلاف، وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية، وهذا مختلف فيه، وبهذا يقول مالك والشافعي. يعني إيه؟ يعني أمام نذر المعصية أخوان، إحنا عندنا موضوعين: حقيقة نذر المعصية وعرفت ما فيه. طيب، وإذا نذر مجمع على ألا يفي، مجمع على ألا يفي، لأنه لا يجب أن يفعل المعصية بغير نذر، فكيف يجبها على نفسه والشرع منعها عنه، ولا يجوز له أن يلزم نفسه بما منع منه الشرع. ونذر المعصية لو وفى يكون قد خاصم خصومتين وتعدى على حدين: الأول مخالفة الشرع، والثاني مضادات الشرع، مش المخالفة وبس، لأن الشرع قال ده لا، هو قال في حق نفسه إيه؟ هذا نعم، فيبقى خالف ما نهى عنه الشرع وضد الشرع، يبقى اثنين مش واحد، فلذلك أجمعوا على أنه لا يوفي. ثم هل يكفر أو لا يكفر؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ عرفنا في ذلك خلاف، والصحيح أنه لا يكفر فيما يتعلق بنذر المعصية، فيما يتعلق بنذر المعصية، بخلاف فيما يتعلق بنذر ما لو نذر ما لا يملك، أو نذر من المباح أو مما يجوز النذر فيه ما لا يقدر عليه. لأن إحنا عندنا الوقت إيه؟ عندنا النذر يكون في الطاعة، لكن نذر الطاعة ده ممكن يكون نذر فيما لا يملك. لو قال لله علي بقرة فلان، كل يذبح بقرة دي، ده نذر طاعة ولا نذر معصية؟ نذر طاعة، لكنها ممنوعة لأنها لا يملك، لأنها بقرة فلان، ولا يجوز له التصرف، حتى ألحقه بعضهم كالبخاري رحمه الله بنذر المعصية، حتى ألحق النذر فيما لا يملك ابن آدم بنذر المعصية. ليه؟ لأنه فيه معصية. إيه اللي هي المعصية اللي فيه؟ التعدي على مال الغير بغير إذنه أو بغير موجب شرعي، التعدي على مال الغير بغير إذنه أو بغير موجب شرعي. طيب ده بالنسبة لنذر المعصية، معذرة، بالنسبة لنذر الطاعة فيما يتعلق فيما لم يمكن أن يكون نذر طاعة ولا يقدر عليه، ممكن أن يكون نذر طاعة ولا يملك ولا يقدر عليه، كمن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم استمر على ذلك عام أو أقل أو أكثر ثم عجز، فهذا فيه كفارة يمين. فالتحلل من نذر الطاعة فيما لا يملك ابن آدم والتحلل من نذر الطاعة فيما لا يقدر عليه ابن آدم، التحلل فيه بماذا أو التحلل منه بماذا؟ بكفارة يمين. كفارة اليمين أن تحرر رقبة أو أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم، فإن لم تجد ذلك أو سبيل إلى أحد هذه الأمور فصيام 3 أيام، وليس شرطا أن يكون هذه 3 متتابعة، فهم؟ لكن لابد أن تنفرد بنية، فلا تجمعها مع صيام يوم الاثنين أو الخميس ولا 3 أيام من كل شهر أو مشابه من صيام النافلة، لأنها من الكفارات، والكفارات من جنس الصيام الواجب، والكفارات من جنس الصيام الواجب، والصيام الواجب ينبغي أن يستقل بنية ولا يخالط غيره في النية، ولا يخالط غيره في النية. ده بالنسبة لكفارة اليمين. طبعا كفارة اليمين دي عموما، هذه الكفارة في كل ما يتعلق باليمين، بيمين الكفارة. فالنذر لأنه من جنس الأيمان، لأنه من جنس الأيمان، حتى أنهم دائما يجمعون بينهم في مباحث الفقه الأيمان والنذور، باعتبار أنهما من جنس واحد من حيث التشريع ومن حيث عهدة المكلف، ومن حيث عهدة المكلف. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال في شرح السنة فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة، إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم. أنا يهمني في الجزئية دي إنك تعرف إنه كفارة اليمين على نذر المعصية مختلف فيها، والصحيح أنه ليس عليه كفارة، لكن مختلف فيها عشان لو أنت سمعت مفتن أو سمعت المتكلم أو سمعت معلم يقول أن عليه كفارة يمين، تعرف أن ذلك موجود في اختلاف العلماء من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بماذا؟ بأن من نذر معصية لا يوفي ولكن عليه كفارة يمين. ده أحد الأقوال في المسألة. لكن الصحيح أن كفارة اليمين تلزم من نذر نذر طاعة فيما لا يملك ابن آدم، وتلزم من نذر نذر طاعة فيمن لا يقدر عليه، فيما لا يطيقه. ولذلك لو احنا حبينا نقول متى تجب الكفارة في النذر من باب تفصيل الكلام اللي انا قلته ده، اختلف اهل العلم في من وقع منه النذر في معصية او فيما لا يملك هل تجب فيه كفارة، فقال الجمهور لا، وعن احمد والثوري واسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، يعني نقل اختلاف الصحابة على هذين المذهبين. وفي عموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، والحديث صحيح عند مسلم، ما يدل على الكفارة. خد بالك بقى، حديث عقبة غير حديث عائشة. حديث عائشة ايه؟ من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، وكفارة يمين. يبقى حديث عائشة متعلق بنذر ايه؟ بنذر المعصية. بينما حديث عقبة بن عامر عند مسلم متعلق بايه؟ بالنذر عموما. كفارة اليمين. مما يدل على الكفارة، وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم على النذر المطلق. يعني قال ده متعلق بنذر، من نذر في لحظة غضب، أو من نذر غير موع لما ينذر. يعني واحد قال مثلا إيه، طب أنا هو في الكلام الفلاني علي كذا وكذا، نذرت أن أذبح ابني لو طلع الكلام ده كذا، أو لو حصل كذا أو كذا. طبعا ده نذر وقع في غضب ووقع في شدة، ولو نظرنا له من حيث حق التكليف هنجد أنه نذر معصية. طيب بلاش المثال ده. لو قال في غضبه أو في لجاجه مثلا، نذرت أن أترك منزلي وأجلس في الطريق العام إذا حدث كذا أو وقع كذا. طبعا لما يجي هنقول له طيب خلاص وفي بنذرك واطلع سيب سكنك وقعد في الطريق العام. طبعا ده هيكون في إيه؟ مشقة شديدة، ووقع منهم في لجاج وغضب. طب يتحلل منه إزاي؟ حمل البعض حديث عقبة بن عامر على أن النذر المقصود فيه ليس كل نذر. بمعنى إيه؟ بمعنى القول الآخر من كلام العلماء، أنهم قالوا كل من نذر وأراد أن يتحلل هو مخير بين أن يوفي وبين أن يتحلل. فلو قال القائل لله علي صيام يوم الخميس، لله علي صيام ثلاثة أيام، فهو حر. لو خدنا بعموم اللفظ يبقى كفارة النذر كفارة يمين، يبقى معناه أنه إيه؟ هو مخير بين أن يوفي وبين أن يكفر، بين أن يوفي وبين أن يكفر. الآخرون قالوا لا، النذر المطاق الذي هو في الطاعة المستوفي للشروط لا هو نذر معصية، ولا هو نذر لجاج وغضب، ولا هو نذر فيما لا يطيق، ولا هو نذر فيما لا يملك. يبقى النذر ده لازم ايه؟ لازم يوفى، لابد ان يوفى. فاهمين؟ اما حديث كفارة النذر كفارة يمين فيما لا يمكن ان يوفى، يبقى البعض حمل حديث عقبة فيما لا يمكن ان يوفى، فهم؟ وعشان كده اعتبره البعض حجة في حديث كفارة المعصية، كفارة النذر المعصية. فاهمين؟ والآخرون اعتبروه في حق من كانوا ينذرون لجاجا وغضبا. والفريق الثالث اعتبروا في مطلق النذر، في مطلق النذر. يعني ايه في مطلق النذر؟ يعني اذا نذر نذرا مستوفي الشروط فإن شاء كفر وإن شاء وفى، وإن شاء وفى. هنشوف. وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. ودي العبارة دي ظبطت الموضوع أوي، هذه اللفظة في الحديث، وهذا حديث صحيح، جعلت الأمر إيه؟ منضبط، بحيث لا يزل في القول بأن الحديث متعلق بعموم النذر، بحيث يقال أن من نذر نذرا منضبط، طبعا زي ما قلت في كذا وكذا وكذا، فإنه له أن إيه؟ هو مخير بين أن يوفي أو أن يكفر، ومخير في أن يوفي أو أن يكفر. وطبعا الكلام مش متعلق بهذه، لأنه في الرواية الأخرى، في الرواية الأخرى من نذر نذر كفارة النذر إذا لم يسم، يعني لم يسم، يعني من قال لله علي نذر صيام، لله علي نذر ذبح، لله علي نذر كده، حصل تسمية؟ ما حصلش تسمية، لأنه لله علي صيام ممكن يبقى صيام العمر كله، ممكن يبقى صيام سنين، ممكن يبقى صيام شهور، ممكن يبقى صيام أيام، صح؟ لأن قال لله عليه صيام، لله عليه ذبح، يبقى إيه؟ ممكن يكون يبقى عليه مثلا 100 بقرة، 1000 بقرة، كل البقرة اللي في الدنيا، ممكن يبقى إيه؟ لم يسميه. طب لما يجي بقى هو حب يوفي بالنذر ده، هيبقى في حيرة، هل يوفي لله عليه ذبح؟ هم حتى مختلفين في النذر العام، منهم من قال أن من لم يسم فإن جنس النذر يصح، يعني لو قال لله علي صيام ونصام يوم واحد يبقى يتحقق الصيام. البعض يقول لك لا، لله علي صيام يوم واحد ما يحققش. فهي قالوا طيب الذي لم يسم لو اراد ان يخرج من هذا الضيق يعمل ايه؟ يكفر عن يمينه. يبقى إذن الحاجة إلى كفارة اليمين مجعولة من باب الخروج من ضيق عدم التسمية. الحاجة إلى كفارة اليمين مجعولة للضيق من إيه؟ من يعني مثلا لما واحد يقول والله ما أنا داخل مع أخويا مع ابني دار، فهم؟ يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ مش هيخش بيت أبوه بيت ابنه بيت، مش هيخش بيته هو نفسه، إما الولد يخش وإما الأب يدخل، لأن هو نذر أو أقسم، خلنا في النذر عشان الأيمان ما يتخطرش معاك. لو قال نذرت ألا أدخل دارا مع ابني، يبقى كل دار حتى المسجد، حتى هم اختلفوا قالوا المسجد لأن المسجد بيت، فلو قال نذرت ألا أدخل بيتا مع ابني يبقى لا يبقى لو ابنه دخل مسجد، لو ابنه دخل بيته مش هيخش هو. وطبعا ممكن يقول ده لم يسمي بيت، بيت ايه؟ هل بيت العمل؟ هل بيت التاجر؟ هل بيت الاب؟ بيت العم؟ بيت الخال؟ بيت العائلة؟ بيت الجار؟ او غير ذلك. فيبقى مثل هذه مثل هذا التعميم اللي هو عدم التسمية حيورث عنك ويجعل الوفاء عسير الى حد ما. فخروجا من ذلك العسر يبقى كفرته لو التحلل من النذر، كفرته ايه؟ كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، كفارة النذر اذا لم يسمي كفارة يمين. ولفظ ابن ماجه من نذر نذرا لم يسمه، وفي حديث ابن عباس يرفعه من نذر نذرا لم يسمه فكفرته كفارة يمين، اخرجه ابو داود. وفيه ومن نذر في معصية فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين، ورواته ثقات، لكن اخرجه ابن ابي شيبة موقوفا وهو اشبه. الرواية الجمعت موقوفة، لكن الرواية التي وقف على النذر الذي لم يسم دي صحيحة. يعني في رواية جمعت ما بين النذر من لم يسم، وجمعت بين من نذر نذر معصية، وجمعت بين من نذر نذر لا يطيقه. فبيقول ان الصحيح ان هذه الرواية موقوفة طبعا على ابن عباس رضي الله عنهما. واخرجه الدارقطني من حديث عائشة، وحمله اكثر فقهاء اصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا ان الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه مما لا يطيقه وكفارة اليمين. وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفرته كفارة يمين، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في بلوغ المرام إسناده صحيح، إلا أن الحافظ رجح وقفه. وقوله لم يسمه أي لم يعين الناذر بأن قال إني نذرت نذرا أو علي نذر، ولم يعين أنه صوم أو غيره. يبقى في إيه؟ في إن عدم تسمية من أصل نوع النذر، وممكن عدم تسمية من قدر نوع النذر. يعني لله علي نذر، لما يقول لله علي نذر يبقى ايه؟ ما حددش هل هو صيام، هل هو صلاة، هل هو ذبح، هل هو مال درهم ودينار او غير ذلك. ولو قال لله علي صوم يبقى برضو لم يسمي القدر، فاهمين اخوان؟ فمثل هذا الذي لم يسمه والذي لم يحدده والذي لم يعين قدره والذي لم يعين جنسه، طبعا التسمية أولى بعدم تعيين الجنس أولى من عدم تعيين القدر، وإن كان هذا يدخل في هذا. كفارة يمين فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب في مكان من النذور غير مسمى، فاهمين يا أخوان؟ إنما تجب في مكان من النذور غير مسمى. قال النووي اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وكثيرون على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. قال الشوكاني بقى، كلام الشوكاني كلام منضبط، افهموا معايا كده وركزوا معايا، يا ريت حتى ايه تستوعبوا يعني قريب من الحفظ. اختصاص الحديث يعني حديث مسلم، اختصاص الحديث يعني حديث مسلم وحديث عقبة بن عامر يعني المذكور بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد، على المقيد فين المطلق؟ كفارة النذر كفارة يمين، دي رواية مسلم. في رواية أبي داود من نذر نذرا لن يسم فكفرته كفارة يمين. يبقى دلوقتي عندنا في رواية أبي داود فيه قيد اللي هو قيد إيه؟ لم يسم. في رواية مسلم ما فيش قيد، كفارة النذر كفارة يمين، فبقى كفارة النذر كفارة يمين ده مطلق، لأن كفارة النذر يبقى كل نذر، بينما في رواية أبي داود كفار من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين. يبقى لازم أحمل المطلق اللي هو رواية مسلم على رواية أبي داود، فاهمين يا أخوان؟ ده معنى حمل المطلق على المقيد. أجمع بينهم الاثنين وبقول إيه؟ أقول كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين. البعض خذ رواية مسلم لوحدها وقال إن أي واحد ينذر، كمالك رحمه الله وغيره قال إن أي واحد ينذر ماله هو مخير بين أن يوفي وبين أن يكفر. اللي حطوا القيد فهم، وده واجب شرعي في المسلك الأصولي، أن تحمل المطلق على المقيد، فتقول أن كفارة اليمين في نذور الطاعة هي في نوعين، إما أن يكون نذر لم يسم، وإما أن يكون نذر لم يطاق. واضحة؟ يبقى الدليل جه في إيه؟ جاء فيما لم يسم. فهو بيقول لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسمى إن كانت طاعة. طيب ده بالنسبة لإيه ده؟ ده بالنسبة لمن لم يسم. طب والنذر المسمى بقى؟ لله علي صوم يوم، لله علي مثلا صدق الدرهم أو نفق الدرهم أو دينار أو كذا، أو إطعام طعام كذا أو ذبح كذا أو كذا، وسماه. إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجوز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر العقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ومن نذر نذرا لم يطقه. هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. كلام جامع جدا ومن أحسن ما وقفت عليه في بحث في هذا الموضوع، اللي هو إنه نقسم الموضوع كده بالراحة، نقول والله يا أخوان يا جماعة الخير اللي ينذر نذر، طيب ده على تفصيل نمرة واحد، إن كان هذا النذر لم يسم يبقى إيه؟ التحلل من الإطلاق والتحلل من عدم التسمية بإيه؟ كفارته كفارة يمين، ده إن كان نذر لم يسم. نمرة اثنين، إن كان نذر مسمى فده فيه تفصيل، ألف إن كان مسمى مقدور عليه بدنيا أو ماليا يبقى يجب الوفاء فيه، ب إن كان مسمى غير مقدور عليه فهذا كفارته كفارة يمين، تحلل منه كفارة يمين، ج إن كان مسمى من جنس المباحات المقدور عليها فهو ينعقد ويلزم الوفاء به على صحة القول مع الخلاف في انعقاد النذر في المباح المقدور عليه، جيم دال ألف ب جيم دال إذا كان في نذر في مباح غير مقدور عليه، كما النذر أن يأتي البيت ماشيا، كالمرأة التي نذرت أن تأتي البيت يعني تذهب الحج ماشية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تركب، فهذا لا هيكون طبعا إيه من جنس المباح الذي لا يطيق، فهيلحق بالإيه برقم اثنين اللي هو إن يكون لا يطيقه، وبالتالي يبقى كفارته التحلل منه بكفارة يمين، التحلل منه كفارة يمين. يبقى ده واحد اثنين، واثنين معاه ألف وبه وجيم ودال، ثلاثة إذا كان النذر معصية، ثلاثة احنا عندنا واحد اثنين ثلاثة، واحد عرفناه اللي هو لم يسمى، اثنين يسمى على التقسيم بقى ألف وبه وجيم ودال، رقم ثلاثة نذر معصية، نذر معصية ماله؟ لا يوفيه وليس عليه كفارة يمين. أربعة إذا كان في ما لا يملك ابن آدم لا يوفيه وعليه كفارة يمين. يبقى دي مجمل الأحكام التي ذكرت فيما سبق تفصيل ما يتعلق بها، تفصيل ما يتعلق بها. واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه، وقال والقياس يقتضي لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا، ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء، ثم بين أن النذر آكد من اليمين، ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف، ووجه للحنابلة واحتج به له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت. يعني الجزء الأخير ده أنا بنقله بس للتعليم، بمعنى أن هناك من ينافح على أن من نذر نذر معصية فيلزمه كفارة يمين مع عدم الوفاء بالنذر، وابن القيم بينافح أيضا بيكمل هذه المنافحة فيما يتعلق بوجه من وجوه مذهب الحنابلة، فبيقول وقد روى مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين. فبيقول بقى ابن القيم منافحة عن إثبات النذر على من نذر نذر معصية، احنا عرفنا من الصحيح هو أن من نذر نذر معصية لا يوفي وليس عليه كفارة يمين، لكن في وجه الحنابلة ونافح عنه بعضهم وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله، فبيقول إن حديث عقبة بن عامر ما له، حديث عقبة بن عامر عام، بيقول له حديث عقبة بن عامر عام في كل النذور سواء كان نذر معصية أو نذر طاعة، لأنه لم يفصل كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا تناول نذر المعصية ونذر الطاعة. أما تناول نذر المعصية فمن وجهين، أحدهما أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر، والثاني أنه شبهه باليمين، ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنف لزمه كفارة يمين. قال الثاني أنه شبهه باليمين، ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنف لزمه كفارة يمين. قال وجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وسمر بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافه. قالوا وهب أن هذه الأثار لم تثبت، فالقياس يقتضي بكلام القيم، لازم نكلم كلام القيم، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه لأن النذر يمين، ولو حلف لا يشربن الخمر أو لا يقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين، وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية. يعني بيقيس ما بين اليمين وما بين النذر، فبيقول لو واحد قال والله لا أشربن الخمر هيعمل إيه؟ عشان هيحنس في يمين وهتلزمه كفارة اليمين لأنه هو مش هيشرب خمر وهيلزمه بناء على أنه قال والله، فبيقول النذر أشد في العهد وأشد في الانعقاد، وبالتالي إذا كان والحديث شبهه باليمين كفارة النذر كفارة يمين، فلما كان لما كانت هناك علاقة بين النذر واليمين ووجه شبه من حيث المعنى ومن حيث الاسم، الشرع سماهم باسم واحد أو قرب بينهم في الوصف، ومن حيث المعنى فهذا يقوي أن يجعل لصاحب نذر المعصية أن يلزم في بكفارة، أن يجعل عليه كفارة أو أن يلزم بكفارة. ده الإيه اللي هو كلام تقوية جانب أو تقوية وجهة من قال بإيه، من قال بأن كفارة النذر كفارة يمين، بأن كفارة النذر نذر المعصية يعني، وأن صاحب نذر المعصية إنما يلزم بإيه، يلزم كفارة يمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا، لما قال الأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها، يعني لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تمشي إلى بيت الله الحرام أن تذهب إليه مشية فعجزت عن ذلك، قال كفري عن يمينك، وهو هي كانت نذرت، فسمى النذر سمى النبي صلى الله عليه وسلم النذر سماه ماذا؟ سماه يمين، مما يشعر بأن الشرع سوى بينهم من حيث الوصف ومن حيث الاسم، من حيث الوصف ومن حيث الاسم، هو حديث صحيح. وعن عقبة مرفوعا وموقوفا النذر حلفة، النذر حلفة يعني حلف يعني يمين، فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم، وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين، فإنه عقدة لله ملتزما له، ملتزما له، هو عقدة لله ملتزما له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به، فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة مستحبة لا يفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئه الكفارة، ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة. ومعنى الكلام أنه يريد أن يقول إذا كان الشرع قد سوى بين الكفارة والنذر، بين اليمين والنذر في الاسم والوصف، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن عهدة وعقد النذر أقوى من عقد اليمين، وأن ما يترتب على اليمين والتعهد والإلزام باليمين أشد من التعهد والإلزام، التعهد والإلزام بالنذر أشد من التعهد والإلزام باليمين. وهذا يبين أنه إذا كان في اليمين تلزم كفارة، ففيما هو أولى من تعهد وإلزام اللي هو النذر تلزم فيه كفارة، وهذا يقوي وجهة من قال بأن النذر في المعصية لا يوفي به وعليه كفارة يمين. كما قلت هذا الكلام متعلق بماذا؟ متعلق بعرض وجهة من قالوا بأن نذر المعصية لا يوفي به وكفارته كفارة يمين. يقول فدل على أن الالتزام بالنذر آكل من الالتزام باليمين، فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها؟ فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا. طبعا جعل الكلام على هذا الوزان، بحيث يقال إذا كان العبد يلزمه في اليمين كفارة فكيف يلزمه في النذر؟ هذا الجواب عليه ببساطة شديدة هو أن الله تبارك وتعالى شرع في الأيمان على الخصوص كفارة، وجعل لما يقع من الناس من الحلف تحلة لتلك الأيمان وخروجا من قيدها، فجعل الكفارة شرعا مستقلا بالأيمان، وكون النذور تلحق به فلابد من إلحاق بالشرع، فلابد من الإلحاق بالشرع، لأن هناك أمور كثيرة يقع فيها التعهد والالتزام، لو قلنا بأنه يلزم الإنسان فيما التزمه أو فيما تعهد به بغير اليمين وبغير النذر، إذا كان قياسا على الالتزام والعهد يبقى كل ما فيه التزام وعهد إذا خلفه العبد يلزم فيه كفارة يمين. يعني لو أن عبد قال يلزمني أو أتعهد بكذا أو أقر بأني ملزم بكذا دون نذر ودون يمين، هيلزمه بتعهده من باب العهد ومن باب أنه مطالب بوفاء بالعهد، هل لو خالف العهد يلزم فيه كفارة يمين؟ لو قلنا بالقياس هيلزم في العهد والعقود، لو أن رجلا أبرم عقدا مع رجل والعقود الشرعية التي ليست فيها بطول ليست فيها شروط باطلة تلزم من تعاقدوا عليه، تلزم من تعاقدوا عليه، بمعنى لو واحد وهب لواحد هبة بشروطها وجاء ثم رجع عن التزامه بتلك الهبة أو عطية أو إلزام أو مشابه، هل رجوعه في ذلك اللي هو ملزم له وجعلها لله سبحانه وتعالى هل يلزم في كفارة يمين؟ لو قلنا بالقياس وقلنا بأن العهدة والالتزام في النذر أقوى من العهدة والالتزام في الأيمان، للازم أن نقول في أن كل أمر فيه عهدة والتزام يلزم فيه ماذا أخوان؟ يلزم فيه كفارة اليمين. لكن قد يقوي الكلام ده الرد على الجزئية دي، لكن بالنسبة لعموم المذهب قد يقوي وجهة النظر في المذهب ثبوت النص اللي هو كفارة النذر كفارة يمين، وأيضا تسمية الشرع للنذر باليمين، تسمية الشرع للنذر باليمين وقوله كفري عن يمينك إشارة إلى ما كان منها من نذر لم تطيقه. وده وإن كان يقوي وجهة النظر لهذا المذهب من جهة، إلا أنه يقوي وجهة النظر للمذهب الآخر من جهات عدة، ويقويه بجانب أكثر، بمعنى أن يقال أن النذر إذا كان فيما لم يسم أو فيما لا يطاق، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفري عن يمينك وكفرة النذر كفرة يمين قيد بما لم يسم، هذا يبين صحة من ذهبوا إلى أن النذر الذي فيه كفارة ليس هو نذر المعصية، إنما هو نذر الإيه؟ هو النذر الذي لا يطاق أو النذر الذي لم يسم. وطبعا يضاف إليه النذر فيما لا يملك ابن آدم. ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه إنه إذا نذر للمعصية لم يبرأ بفعلها، يعني لو واحد نذر معصية ما ينفعش إن هو يوفي، ولو فكر إنه يوفي مش هيتحلل من النذر بالوفاء. طب كيف يتحلل من النذر؟ فقالوا إذن عندئذ يلزمه الكفارة، لأنه لو فكر أن يوفي تحللا من النذر لم يبرئه فعله للمعصية التي نذرها من نذره، فقالوا عندئذ لن يكون إلا أن يتحلل من ذلك من إيه؟ طب ده يجاب عليه بحاجة بسيطة جدا، يجاب بأن الذي منعه من الوفاء والذي حلله من الوفاء والشرع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبالتالي أنا لو نذرت معصية نتيجة لجهلي أو نتيجة الخطأ وعدم علمي وبعدين تنبهت لذلك، الشرع ما قاليش بقى أنت دخلت في إيه في حارة ضيقة، إنما قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى أنا لما أجي أعمل بالشرع حامل إيه وقتها؟ لا يعصي. يبقى إذن أنا متحلل من النذر بموجب الشرع. ولعل كلام الشوكاني في هذه المسألة هو من أعدل الكلام في هذا الباب، ولعل كلام الشوكاني هو من أعدل الكلام في هذا الباب، فتنبه. عشان كده قلت لك تابع معي الكلام مركز فيه، لكن من باب عرض المسائل ومن باب ألا يقول أحد إنك لو قرأت أو بحثت أو نظرت في كلام غير الذين قالوا عدم الوجوب لوجدت حجة قوية أو وجدت كلاما وجيها، فأنا أردت العرض للكلامين حتى يعلم الإخوان معي والمتعلمون لهذه المسألة ما يتعلق بحقيقة النذر، وما يتعلق بحقيقة انعقاده، وما يتعلق بحقيقة تعلقه، وما يتعلق بحقيقة ما يمكن أن يكون له من تحلل بكفارة اليمين. طيب، جزئية أخيرة في هذا المبحث، وهي وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. يمكن احنا شفنا فيما يتعلق بالكلام فيما يتعلق بكفارة اليمين، كفارة النذر كفارة يمين، رأينا ان بعض الناس اخذوا بعموم او باطلاق حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، وذهبوا الى ان الناذر مخير وان هذا الحديث في مطلق النذر، ومنهم فقالوا بناء على الاطلاق او بناء على عموم اللفظ أن الناذر إذا نذر نذرا هو طبعا نذر الطاعة اللي هو النذر المسمى، النذر الذي ليس في معصية، النذر الذي ليس في مملك ابن آدم، قالوا هو مخير بين أن يفي وبين أن أو بين أن يوفي وبين أن يكفر. لكن احنا هنعرف من الأدلة أنه لابد من الوفاء بالنذر. طبعا أي نذر بقى؟ النذر الذي استوفى الشروط، النذر الذي ينبغي الوفاء به، نذر الطاعة الذي فيما يخيق ابن آدم المسمى الذي ليس فيما لا يملك وله نازل معصية. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. في هذه الآية أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود. أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود. قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور التي يعقدها المرء على نفسه، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. يعني إذا كانت هذه العقود خارجة عن الشريعة يبقى معناها أنها في المعصية، يبقى لا يلزمه الوفاء، فهم؟ ولا يلزمه التوفية. طب إذا كانت غير خارجة فالله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بها، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات. وكذلك ما عقده، اسمع الكلام ده وركز فيه، وكذلك ما عقده على نفسه من الطاعات لله سبحانه وتعالى كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. يبقى الآية دلت على الوجوب في قوله أوفوا، أيوة أوفوا بالعقود. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أي الحج 29. قوله تعالى وليوفوا نذورهم، أمروا بوفاء النذر مطلقا، أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان من معصية. طبعا أنت عرفت بقى أي نذر يوفى به الذي استوفى الشروط من كذا وكذا وكذا وكذا، إلا ما كان معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر في معصية الله. وقوله من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقوله تعالى وليوفوا نذورهم يدل على، ده كلام العلماء، يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، واضح؟ وليوفوا نذورهم يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه. ودي مسألة لطالما سئلت من الإخوان فيها كتير جدا، يقول لك لو واحد نذر بقرة، نذر جديا، نذر ماعز، نذر من الشاة أو من الغنم، هل يأكل منها شيء؟ هل يأخذ منها شيء؟ الجواب هو لا يأخذ منها شيء وليس له منها شيء. فالناذر لا يأخذ منها حتى قرن، لا يأخذ منها شعرة، بل كلها لله سبحانه وتعالى لأنها ليست له. ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر، لو أنه لو أكل بعضه ما يكونش وفى بالنذر. وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى، لا برضو لو واحد عنده أذى وفدى بفدي، أو جزاء الصيد مما يلزم من النعم، هل يأكل منه؟ لا يأكل منه، لأن هذا يلزمه جميعه، لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره. ولذلك العلماء اختلفوا، هل لو أكل من النذر أو أكل من الهدي الذي يلزمه كجزاء صيد وهو محرم، أو يلزمه كفدية أذى خالف بها الإحرام، أو غير ذلك مما يلزمه شرعا، لو أكل منه هل يلزمه بدلا منه أو يلزمه ثمن اللحم الذي أخذه منه؟ على خلاف مش محله، لكن المهم تبقى فاهم إن أنا بذكر هذا لتوكيد ماذا؟ لتوكيد أن من ألزم في الشرع بشيء من هذا النحو لزمه أن يأتي به كله كاملا ولا يأخذ منه شيء ولا يأكل منه شيء. ده بخلاف هدي النسك لأن الله أمر في حق هدي النسك فكلوا منه وأطعموا القانع والمعتر. فأنت مطالب، وبخلاف الأضحية فأنت مطالب أن تأكل منها. أما ما كان نذرا، فاهمين يا أخوان، أو ما كان إلزاما على سبيل يزوق وبال أمره، العقوبة يعني، أو الكفارة أو الفدية أو مشابه، فلا بد أن يؤتى به كاملا ولا يأكل منه شيء. أعتقد دي مسألة يعني من الخير أن تذكر، لأنها تتعلق بأسئلة كثير منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آيات الصف 2-3. هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي به. هذه الآيات توجب على كل من ألزم نفسه، وطبعا أكبر صورة للإلزام إيه؟ النذر. أكبر صورة للإلزام النذر، أن كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. فإن من التزم شيئا لزمه شرعا. والملتزم على قسمين، الملتزم في الشرع على قسمين. الأول النذر، وهو على قسمين: نذر تقرب مبتدأ كقول الناذر يعني لله عليه الصلاة والصوم وصدقة ونحو من القرب، فهذا يلزم الوفاء به إجماعا، وده بيسموه نذر إيه؟ نذر تقرب، وهو القسم الأول من الملتزم الذي يلتزمه العبد في الشرع. والثاني نذر مباح، وهو ما علق بشرط رغبة، وهو ما علق بشرط رغبة، كقوله إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة كقوله إن كفاني الله شر ذاكذا فعلي صدقة. فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به، وقال الشافعي في أحد الأقوال إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا، يعني عموم الآية تدل على لزوم الوفاء به، وهو من نذر في مباح رهبة أو رغبة. رغبة لأن رد الله، لأن رزقني الله ولد، لأن رد غائبي، رهبة لأن جنبني هذا الظالم، لأن صرف عني هذا الشر، لأن صرف عني هذا الأذى. فهم وطبعا دي مسألة أنا أيضا تعرضت ليها في الكلام على نذر الطاعة وفيما ينعقد فيه النذر، واختلافهم في نذر المباح، واحتجاج كثير من العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قالوا هذا دليل على أن النذر في المباح ماله ينعقد، لأن الممنوع هو نذر الإيه؟ لأن الممنوع هو نذر المعصية. فاهمين يا أخوان؟ فهنا أيضا نفس الحكاية، بيقول أن الآية تدل على أن من التزم أمرا مما ليس بمعصية، فإن كان بعض العلماء منعوا، إلا أن الآية حجة بمن قال بوجوب الإيه؟ الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقواله إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان، من مطلق أو مقيد بشرط. ذمت الآية كل من قال قولا في الخير ولم يفعله، وبينت أن ذلك مما يكبر مقتا عند الله تعالى. والثاني الوعد. يبقى الملتزمات اثنين. الجزئية الأخيرة دي مهمة، لأنها فيها فائدة إضافة إلى التفصيلات الماضية، يعني ما سبقتش تفصيلها في الكلام اللي متقدم. الإنسان يلتزم بطريقين: إما بالنذر، والنذر على قسمين: نذر تقرب ونذر مباح، وده عرفنا كلام ده كلام فيه، ده يلتزم بهذه الطريقة. والطريقة الثانية التي يلتزم بها الوعد. قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب، يعني معلق بسبب. إن كان المقول منه وعد فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب، كقوله إن تزوجت أعنتك بدينار. إن تزوجت أعنتك بدينار، يعني لو واحد قال لواحد: يا فلان إن تزوجت أعطيتك 100 جنيه، 1000 جنيه، أعطيتك دينارا، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، لو اشتريت بقرة سأعطيك كذا، فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. بيقولوا ده يلزم الوعد ده اللي بالصيغة دي اللي هو معلق على سبب ماله لازم بالإجماع. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه، فقيل يلزم بتعلقه. يعني إيه وعدا مجردا؟ لو قابل طالب علم وقال سأعطيك درهما من غير ما قالوش بقى عند الزواج أو عند بيع أو عند الشراء، أو قابل رجلا قال سأعشيك الليلة أو أطعمك الليلة طعاما من غير بغير شرط أو بغير سبب، فقالوا يلزم بتعلقه. قال القرطبي والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. الوعد ليه بقى؟ كل ده في ظل إيه؟ لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. فأنا لما أقول لواحد أنا سأطعمك الليلة، مش أنا قلت ده قوله، ما قالش كبر مقتا عند الله أن تنذروا ما لا توفون، إنما قال إيه؟ أن تقولوا. فأنا لو وعدت، فالقرطبي اعتمادا على تأويل الآية بيقول والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. قلت قال مالك فأما العدة، العدة يعني الوعد، فأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، فهم والله يا فلان أعطني إيه هذا الجهاز، أعطني هذا الملبس، أعطني هذا القميص، أعطني هذا الكتاب، قال هو لك، فقال إيه هو لك أو سأعطيه لك، أو قال نعم هبه لي، قال نعم، ثم يبدو له ألا يفعل، لقى نفسه الكتاب ده القميص ده ما عنديش غيره، ده الكتاب ده أنا بحتاج له، ده الآلة دي أنا بشتغل بيها مثلا، ثم بدا له ألا يفعل، فما أرى ذلك يلزمه ما دام ان هو لما وهب ما ظهرلوش العارض المانع من الهبه، هب لي هذا، فقال هو لك. قد يكون المعنى الذي تبناه الامام في هذا الكلام هو ان الواهب انما هو من باب الاحسان ومن باب ان لا يقول لا لمن سال، لكنه بدا له مدى الحاجه اليه، مدى الحاجه اليه ومدى عدم إمكانية أن يهب له ذلك، فقال لا يلزمه. ليه بقى؟ ليه قال لا يلزمه؟ مع أنه الكلام ده مستدل به القرطبي، لأنه لعذر اعتبر أن هذا وعد، وأن الأصل في الوعد الوفاء إلا لعذر، فاعتبر أنه كل يعرض له ما يبين ألا يفعل أن ذلك من جنس العذر المانع ومن الإلزام، المانع من الإلزام، فما أرى ذلك يلزمه. فأما في مكارم الأخلاق، شو بقى كلام الجميل، فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم. يعني لو كان حيفعل من باب المكارم وحسن المروءة ومن باب بذل المعروف حتى وكان على حساب نفسه فذلك نعم، لأن هذه المقامات مقامات عالية. لكن احنا كنا بنتكلم دلوقتي في مقام إيه؟ في مقام الإلزام الذي يعتبر الإنسان آثم أو مخالف أو متعدي أو واقع في مناط الآية ومعناها إن لم يوف، فاهمين؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنا عشان أخش في الآية دي، هل أنا لو ما فعلتش مكارم الأخلاق، لو ما فعلتش محاسن الخلق، أكون داخل في الآية؟ لا، دي مكارم، دي مطالب عالية، لكن دي مقامات الضرورة والمقامات الأصلية. فبيقول إن كان الأمر من جهة مكارم الأخلاق، خليك معايا لو سمحت، وحسن المروءة فنعم، وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره، فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ده من باب الثناء، إن هم ناس أي كلمة بيقولوها مروءة وحسن خلق. طبعا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ده على قسمين، إما عهد لازم أو عهد من المروءة وحسن الخلق. فالعهد اللازم هو ده موطن ثناء، مش ممكن يضيعوا اللي فيه اسم، يعني يكونوا بيعملوا اللي فيه إثم وفي نفس الوقت بيفعلوا اللي فيه مروءة، يبقى آثمين فاسقين وهم عندهم مروءة، ما تنفعش. إذن أكيد إن هم فعلوا الأصل والكمال، فعلوا ما يخرج من الإثم ويدخل العبد في مكارم الأمور. أي يتممون العهود، والمعنى واحد، أي يتممون العهود والمعنى واحد. وقد أثنى الله على من صدق وعده ووفى بنذره، فقال الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صادق الوعد يعني ما من وعد إلا ويفعله، سواء يلزمه أو لا يلزمه. طب إيه اللي بيدخل العبد في مراتب الثناء؟ فعل الضروري ولا فعل المكارم ومراتب العلا؟ فعل المكارم، صح؟ مش كده ولا إيه؟ وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله يوفون بالنذر أي لا يخلفون إذا نذروا. وقال مجاهد وعكرمة يوفون إذا نذروا في حق الله جل ثناؤه. وقال الكلبي يوفون بالنذر أي يتممون العهود، وكل هذه المعاني واحدة. وروى أشهب عن مالك أنه قال يوفون بالنذر هو نذر العتق والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك يوفون بالنذر، قال النذر هو اليمين، بل ويلزم الوفاء عن الميت نذره. يعني مسألة جديدة بقى، يلزم الوفاء مش بس عن الحي، بل لو نذر الميت نذر، لو نذر الميت نذر ثم مات قبل أن يوفيه فيلزم الوفاء عنه، بل ويلزم الوفاء عن الميت نذره. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يعني شبه النذر بالدين، شبه النذر بالدين. ولذلك العلماء يقولون أن الميت لو مات ونذر نذرا أو عليه فريضة تعهد بها فهي من جنس الديون التي ينبغي أن تستخلص من المال قبل الوصية، قبل الوصية والإيه والميراث. يعني معلوم أن طبعا أول شيء ينظر فيه فيما ترك الميت ديونه، فعد النذر والفرائض اللازمة من الديون. فاهمين دي؟ من الديون، فاهمين؟ وبالتالي لو مات رجل من أهل استطاعة الحج ولم يحج يخصم من ماله مصاريف الحج قبل الوصية والميراث، قبل الوصية والميراث، لأنها من جنس الإيه يا أخوان، من جنس الديون. فاهمين دي؟ فهنا قال أرأيت لو كان على أمك دين، فاعتبر النذر دين، اعتبر النذر دين، يبقى لازم إيه يقسم الأموال الميت أولا. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا هو تمام ما يتعلق بالمبحث، أو هذا هو تمام ما يتعلق بالكلام على حقيقة النذر. وأنا قصدت في هذه الجزئية أن أقدم ببعض المسائل الهامة، نظرا لأن كثيرا منا يجهل ما يتعلق بالنذر سواء من الجهة العقدية أو من الجهة الحكمية. وأرجو على الله أن يكون ما يتعلق بهذه المقدمة، ما يتعلق بهذه المقدمات أو بهذا البحث بين يدي الباب فيما يتعلق بحقيقة النذر قد وفى بحاجاتنا. لا أقول وفى بالمسألة، لأن علمي أقصر وأقل من أن يوفي مسألة علمية حقه، لكن لعل يكون ما في هذه المقدمات وهذا البسط القليل أو الزاد القليل ما يوفي بحاجاتنا، يعني اللي احنا محتاجينه قوي يكون الكلام جاء موفيا به، يعطي كل من يحتاج بعض ما يتعلق بالنذر سواء من جهة حكمه، لأن كثير منا يجهل أن النهي الأصل فيه النهي وأنه يكره على الأقل، وإن ذهب بعضهم إلى منعه وتحريمه، فهم؟ بحيث لا يفعله إلا جاهل. أما ثناء الله تعالى على أهل النذر فذا لأن النذر إذا انعقد صار الوفاء به من ضمان سلامة العقيدة، من ضمان سلامة العقيدة، يعني لا يضمن الوفاء بالنذر وهو ما أوجبه أو العبد على نفسه إلا مراقبة الرب تبارك وتعالى. وهذه المراقبة لا يضمنها في تكليف العبد من حيث السبب إلا سلامة عقيدة العبد. فطبعا هم أهل ثناء أن يوفوا بالعقود وأن يوفوا بالعهود وأن يوفوا بالنذور وأن يقولوا الكلام فيلتزموه لا يخالفوه ولا يقولوا ما لا يفعلون بل يفعلوا، فهم؟ فدي نقطة إيه يعني تبقى فاهم إنه أولى من أن تنذر أن تتقرب إلى الله عند كل حاجة، وأن تجعل بين ذي نجواك صدقات، وأن تجعل بين ذي نجواك عمل صالح، وأن تجعل بين ذي نجواك بر، وأن تجعل بين ذي نجواك ما يكون سببا للخير وسببا لرضا ربك عنك. ألخص بسرعة كده على عجلة ما يتعلق باللي احنا قلناه من مسائل. تكلمنا على معنى النذر لغة وعرفنا حقيقته من عدة وجوه من حيث معنى اللغة، ثم عرفنا بعد ذلك حكمه وأن الأصل فيه أنه منهي عنه، ثم عرفنا بعد ما يتعلق بتعليل النذر لماذا النذر بالرغم من أنه إلزام بطاعة أو تعهد والتزام لله بما يمكن أن يكون باب رضا أو بر، لماذا هو مكروه ولماذا هو ممنوع شرعا، وعرفنا علة ذلك وأن كثير من النصوص جاءت تشير بما يمكن أن يكون علة لهذا الأمر، وهو أن كثيرا ممن ينذرون قد يكون من طرف خفي، ولو صار من طرف ظاهر لكان قبحا وكان فجورا وتعديا، قد يكون من طرف خفي أنه يظن أن النذر مؤثر في القدر، ولو ظن أحد أن النذر مؤثر في القدر فقد وقع في ممنوع أم في مشروع، في ممنوع، فاهمين؟ ولو بلغ الأمر وعلى إلى أن ظن أنه مؤثر ويحدث في القدر ما لم يكن فهذا كفر والعياذ بالله أو قريب من الكفر، نسأل الله العافية كما قال العلماء. ولذلك قال لم يستخرج به من البخيل، لأن البخيل إنما يؤدي بالنذر ما لم يكن يؤديه طواعية بغير نذر، بينما صاحب العقيدة الذي يؤمن بالقدر ويعلم أن الأمور بمقادير وأن الله خلق كل شيء بقدر يتقرب إلى الله طمعا في رضاه ويتقرب إلى الله طمعا في عطاياه، فلا يدخل في باب النذر إنما يدخل في باب القربات والدفع بالتي هي أحسن والبذل في المعروف وما شابه. يبقى ده إيه؟ هذا هو الذي يكون مسلك المؤمنين. ثم عرفنا بعد ذلك ما يتعلق بحقيقة النذر وعلاقته بالقدر، وأن النذر إنما يلقي ابن آدم للقدر ويجر ابن آدم، ليس النذر هو الذي يحدث القدر أو يغير في القدر. ثم عرفنا بعد ذلك ما يتعلق ما يتعلق بتعلقه وبانعقاده فيما ينعقد النذر ويتعلق، وعرفنا أنه يتعلق النذر إنما يكون في الطاعة، وعرفنا حقيقة النذر في الطاعة وهل يمكن يكون في الواجب ولا لا، وأنه يكون في غالب أمره في المباح في المندوب المستحب والخلاف بعد ذلك فيما يتعلق بالمباح، ثم اتفقهم على أن يكون في المعصية، ثم بعد ذلك عرفنا ما يتعلق بهل يجب فيه الكفارة عند عدم القدرة عليه، وهل يجب في نذر المعصية الذي لا ينبغي أن يوفى به كفارة، وعرفنا ما يتعلق بتفصيل وكلام كلا الفريقين سواء الموجب للكفارة أو الذي لا يرى وجوبها، ثم عرفنا متى تجب الكفارة في النذر وأنها تجب في النذر الذي لم يسم والنذر الذي لا يطاق، وتجب في النذر فيما لا يملك ابن آدم، وأما في المعصية فالصحيح أنها لا تجب. ثم عرفنا بعد ذلك أن الوفاء بالنذر واجب وأن الشرع دل على الوفاء بالنذر وحض على ذلك، ثم عرفنا أن العبد ينبغي أن يصدق فيما يقول وأنه إذا تعهد عهدا التزم به حتى يكون من يرضى الله عنه، وحتى لا يدخل في من كبر حاله مقتا عند الله وهو أن يقول ما لا يفعل، من باب أن يؤدي ما التزمه، وأن الملتزم نوعان، إما نذر على قسمين قربة أو مباح، وإما أن الوعد والعهد، وأنها الوعد والعهد، الوعد إن كان من باب مكارم الأخلاق فهذا مسلك أهل العلو، وإن كان من جهة الإلزام فإن ما تعهد به ووعد به يلزمه إلا لعذر أو لعلة أو لعارض. ده مجمل الكلام الايه يعني ترتيب المسائل اللي احنا ناقشناها في الدرسين هذا الدرس والذي سبقه. بعضكم بيقول ايه بقى، لو ان الناذر اكل بعض ما نذر جاهلا بالحكم، فهل عليه بدلا منه ام بمقدار ما اكل، برجاء التكرم بتوضيح الراجح من قول اهل العلم في هذه المسألة. اولا لو ان احد الناس فعل ذلك جهلا، فانتم تعرفون ان الجهل يسقط الاثم، لكن اذا اراد ان يكون مصيب بمعنى ان يتحلل من التكليف، فالصحيح من اقوال العلماء انه يلزمه بدلا مما اكل. الصحيح من اقوال العلماء انه يلزمه بدلا مما اكل كيلو من البقرة او اثنين او ثلاثة او اكل منها ذراعا او كتف او ما شابه. ده فيما يتعلق بمن اكل مما نذر، لانه لابد تعرف ان الناذر لا يأكل من نذره شيء ولا يأخذ منه شيء، بل لانه لو اخذ منه شيء، لو واحد نذر بقرة واخذ بعضها يبقى قدم في النذر ايه، بقرة الا شيء او بقرة الا ما اخذ، والنذر كان عبارة عن ايه، نذرت بقرة. مفهوم يا اخوان؟ فهمتوا؟ محلش انه مدام نذر بقرة يبقى لو خد بعضها يبقى اللي ما تقدمه ايه، ناقصة، يبقى لا تفي، يبقى لا تفي. طيب برضو بعضكم بيسأل، هل اذا اكل الناذر من نذره الجاهل عليه كفارة يمين؟ لا، هو مش عليه كفارة يمين كما في السؤال السابق، هو عليه ان يؤدي الجزء الذي اكله، يعني يكمل نذره بان يخرج الجزء الذي اكله، ام يعيد الوفاء بالنذر. طبعا زي ما قلت العلماء منهم من قال انه اما يأتي بهدي او يأتي بنذر كامل او يأتي بثمن ما اكل او بقيمة ما اكله من نذره. وهل اذا كان فقيرا وقد نذر ذبحا لله يوزع على الفقراء، هل في هذه الحالة يجوز له الاكل منها على اعتبار انه من الفقراء ام لا؟ يجوز ان يعطي اهله لا يعطي نفسه، يعني اذا رجل فقير ونذر بقرة وذبحها عشان النذر من باب التحلل من النذر، من باب التحلل من النذر، وان كان هنا اقول ايه، اقول ان من كان فقيرا ونذر بقرة وكان في حاجة إليها أو كان لا يقدر عليها، فإنه يكون من جنس من نذر ما لا يقدر عليه، وعندئذ لا يوفي ويكفر كفارة يمين باعتبار فقره وحاجته. لكن لو أنه فعل وذبح البقرة يمكن أن يعطي منها أهله، مش لأنه جزء له من المنذور، لأنه لا يجوز أن يأخذ منه شيء، إنما باعتبار أن أهله من جنس من نذر لهم البقرة، مدام سمى أن هذه البقرة لهذا الفريق من الناس أو لهذا الصنف من الناس وهو صنف الفقراء، وامرأته وأولاده من إيه منهم. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. على من يجب الوفاء بنذر الميت إذا مات ولم يوفي بنذره؟ معلوم بين العلماء أن العصبة وأهل الميراث، العصبة وأهل الميراث والأولياء هم الذين يقومون عن الميت، هم الذين يقومون عن الميت، وإن قام عنه غير هؤلاء صح. فاهمين يا أخوان؟ يعني مين اللي يصوم عن الميت؟ مين اللي يحج عن الميت؟ أولياؤه وعصبته وأهل ميراثه. طب لو قام غريب، لو قام أجنبي يصح؟ يصح. فالرجل حج عن صاحب له يسمى شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال صاحب لي، وقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل له ما دام ليس وليك ولست عصبته ولست وارثه فلا تحج عنه. لكن الأولى بالميت أولياؤه، وإن قام الأجنبي عنه صح. يبقى مين اللي يلزمه؟ الأولياء. طب والغريب ما يلزموش، لكن لو تطوع حبا، لو تطوع ولاء، لو تطوع إحسانا، فإن ذلك يجوز. هل يجوز بدء السنة الهجرية بالصيام أم هذا من البدع؟ إذا كان يبدأ صيام السنة الهجرية بالصيام من باب بداية السنة الهجرية لا أعرف في ذلك سنة، أما إذا كان يصوم من باب صيام شهر الله المحرم فإن من خير الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله الحرام. وإن كان يصوم من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر فهذا أيضا يجوز، لكن الصيام بنية بداية سنة هجرية بالصيام هذا لا أعرف فيه سنة. هذا لا أعرف فيه سنة. إنما إن كان يصوم من المحرم فبها ونعمة، إن كان يصوم من غرة الشهر فبها ونعمة، هذا هو الذي أعرفه. طيب كده يا أخوان بيكون ذكرت الكلام المتعلق بمبحث حقيقة النذر. وفي الباب، في الباب بيقول إيه بقى؟ بيقول باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. قبل أن أختم الكلام أحب بس أن أقف وقفة بسيطة في من الشرك، يعني النذر لغير الله تعالى. أي كلام عن الشرك يقتضي الكلام عن الطاعة أو يقتضي الكلام عن الإيمان. لا يكون الأمر من أمور الشرك إلا إذا كان مما ينبغي أن يؤدى لله، وإلا إذا كان مما ينبغي أن يصح لله سبحانه وتعالى. فإحنا بالكلام اللي إحنا عرفناه، النذر يعد عبادة ولا لا؟ عبادة بغض النظر عن حكمها وبغض النظر عما يتعلق بها، النذر عبادة، وبالتالي فلا يصح صرف العبادة إلا لله. حتى لو قلنا أن النذر مكروه، لكن عند انعقاده ينبغي أن يوفى به. وعرفنا من أدلة الشرع ما يدل على وجوب الإيه، على ما يدل على وجوب الإيه، الوفاء بالنذر بشروطه طبعا. فلو إنسان نذر نذر يبقى لابد أن يوفي به، والنذر يكون لمن؟ لله وحده، لأن الوفاء يكون لله وحده، لأن عقد العبادة لله وحده. وبالتالي لو وقع النذر لغير الله كان شرك، وبالتالي جعل التبويب من الشرك النذر لغير الله إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن النذر من جنس العبادات ومن جنس الإيمان، فهم؟ ومن جنس الإيمان. وما تنسوش حاجة برضو في وسط الكلام يهمني أو أنك تعرف، إن الغزالي مثلا لما اتكلم عن النذر قسمه إلى قسمين، قال منه ما كان نذر تبرر، وما كان منه نذر لجاج أو نذر شرط، وقال ما كان من نذر التبرر فهو ممدوح، فهو ممدوح لا يكره. وكان بيتعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي، عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن النذر، بالنهي عن النذر، وكأنه يريد أن يقول أن النذر القرب المحض الذي يلزم العبد به نفسه من باب إخراجها من ضعفها ومن غفلتها، فنذر قربة وإنما استعمل النذر على سبيل التشديد على النفس لأخذها للطاعة، فذهب العلماء إلى أن ذلك، ذهب بعضهم معذرة بعضهم منهم الغزالي رحمه الله إلى أن ذلك ماله من الأمور المستحبة، وأنه لا يتعلق به كراهة. ليه بقول هذا؟ بقول هذا تذكيرا إلى أن النذر من حيث علاقته بالشرع هو نوع عبادة ونوع أمر من أمور الإيمان، وبالتالي فصرفه لغير الله هو من صور الشرك، لأن الشرك حقيقته أن تجعل لله عز وجل في العمل التعبدي شريك، فهم؟ لأن احنا عارفين أنا كني أجعل شريك في المحل، أجعل شريك في الدكان، أجعل شريك في الدار، أجعل شريك في التجارة، هذا ليس بشرك، وإن كان في اللغة اسمه شرك، لكن ده ما هوش المعنى المقصود فيما يتعلق بسلامة الدين وصحة الإيمان. إنما الكلام المتعلق بسلامة الدين وصحة الإيمان والكلام المتعلق بالتوحيد والكفران ما له إخوان، هو أن تصرف ما لا ينبغي إلا لله لغير الله، أو أن تجعل معه فيه شريك بحيث تجعله لله وتجعله لغيره، فيكون من النذر ما هو لله ومن النذر ما هو لغيره. دي واحدة. الثانية باب من الشرك، أول ما تكلم صاحب فتح المجيد، أم صاحب فتح المجيد بقى معذرة، أول ما صنع تكلم أو رتب صاحب كتاب التوحيد في صور الشرك وفي أمثلته وفي صوره وفي أبوابه، أول شيء ذكره من الشرك الإيه؟ النذر لغير الله. يعني احنا عندنا الابواب اللي قبل كده كانت متعلقه بما يتعلق بتقرير التوحيد، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وده من باب يعني ايه سلامه الدين، سلامه الدين، ومن باب ان تكون مسالك الموحدين متزيله مميزه ظاهره بارزه مخالفه مظاهره لمسالك المشركين، ولئلا تختلط الامور ما فيهوش بقى شرك. انا ما اعبدش ربنا في مكان يعبد فيه ربنا، انا لو عبدت ربنا في مكان يعبد فيه غير الله ده مش شرك، انما ده فيه باطل، وزي ما شرحت بالتفصيل في الكلام ده ايه المغبات اللي ممكن تحصل لو انك عبدت الله سبحانه وتعالى في مكان يعبد فيه غير الله. وطبعا اللي قبله كان متعلق، الباب اللي قبله كان متعلق بما جاء في الذبح لغير الله، باعتبار انه منوع او مختلط، ممكن ما هو ذبح لغير الله على سبيل انه يعني صنوف، ممكن يكون ذبح لغير الله فيه معنى الشرك، وفي ذبح لغير الله ليس فيه معنى الشرك، فمن ذبح لقدوم الملك ومن ذبح لقدوم العظيم والكبير او بين يدي السلطان وان كرهوا ذلك واعتبروه من جنس ما ذبح على النصب من باب التشديد، الا انه باب واسع. وما ذبح لغير الله اما يكون على سبيل التقرب اليه فهو شرك، واما على سبيل انه صار ميتا وذبحه اهله، يعني حتى مش هم مشركون، هم مش اشركوا بيدهم، هم مشركون ولكن فعلوه على عاداتهم او على صورهم فقدم. اول باب قال فيه من الشرك كذا هو النذر. ليه؟ لانه غالب حال الشرك، غالب حال الشرك وهو انهم ينذرون لغير الله، وده كان غالب حال العرب فيما يتعلق بشركهم، فغالب شرك العرب كان في تقريب القرابين والنذور، بحيث ان هم لله للاتي 100 إبل او للعزة 100 شاة او لكذا مش عارف كذا او لكذا كذا، ان نصرنا او ان رد الغائب او ان اتت التجارة او ان ذهب كذا او انت كذا او كذا، فهذا ايه. وطبعا تسرب الى الامة حتى عبدت القبور والمعبودات من دون الله، فصار يقع لها مثل ما كان يقع في الجاهلية الاولى من صور الشرك، وهو ايه النذر له. فانت تجد في كلام العوام جهلا اكبر صورة من الشرك هي النذر، بحيث انه ايه كل انسان بينزل على قدره، يعني مثلا اللي معهوش خالص ينزل شمعة لمهاش، اللي معاه شوية ينزل نابت فول نابت، اللي معاه شوية ينزل بطة ولا مثلا جوز فراخ، اللي معاه شوية ينزل مئزة، اللي معاه شوية وهكذا لحد ما تبقى بقرة وعجل كبير وهكذا. المهم انه ايه لا يخلو الامر من انه ينذر نذرا من المباحات او من النفقات لغير الله تعالى. فلان الباب ده باب واسع ويقع في العام بكثرة، فكان اول باب يذكر فيه من الشرك ويقدم به في النذر، لان طبعا الشرك في امور اخرى، يعني شرك مثلا الرياء، طب ما هو واسع وبيقع فيه قطاع عريض حتى من المتعبدين، لكن اللي بيقع بصورة واضحة باجلية وعمد به البلوى ويقع بين الناس بكثرة جهلا منهم، ان ده مسألة بسيطة. يعني واحد انا اعهد ان يمكن كان في بيتنا او في عائلتنا في والواحد صغير، اعهد واتذكر ان هم كان لهم روتين كل حين، ان مش عارف اما ذبح واما طعام وشراب واما النابت الفول نابت ده واما مش عارف سريد واما، المهم ان ايه كل مولد او كل موسم يكون ده للمسجد الفلاني المقبور الفلاني، وده للمهاشم وده للحسين وده مش عارف لمين وده البدوي وده مش عارف فين في كذا وده كذا. ليه؟ لان هم اعتادوا ان هذه الامور هي مما يجلب الخير ومما يدفع الشر ومما يدفع العين ومما يحفظ الاهل والاولاد وغير ذلك، خاصه بقى لما يكون البيت فيه مريض او البيت فيه مثلا مصاب او البيت فيه بعض الحاجه او البيت مثلا كذا او من باب طلب السلامه. فهذه من النوازع التي تجعل العامة يقعون في هذا الباب جهلا منهم بأنه من أمور الشرك، ده لأن العوام أيضا جاهلوا بمقتضى الإيمان، فده سر بداية ترتيبه وجعلوا لهذا الباب فيما يتعلق بمسائل الشرك بباب إيه من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله حتى لو كان سينذر شمعة، حتى لو كان سينذر ورقة، فهو المعنى الشركي هو اللي خطير. وطبعا يا اخوان اي انسان مسلم واحد عندما يسمع من الشرك كذا ينبغي يرتعد وينبغي ان يقف منتبها متحرزا، فهم، واخذا حذرة من جناب هذا الامر اللي هو سمي شركا او انه باب للشرك او انه صورة من صور الشرك. وده اللي هنكمل طبعا ما يتعلق بكلام الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل سعينا وإياكم في رضاه، وأن يجعل هذه الأيام الجديدة داخلة على المؤمنين بخيرها ويمنها وبركتها، وأن يعافينا الله عز وجل مما يأتي فيها من شر ومن مقت ومحق، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم يا رب أن نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وأن تهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم يا رب أطفئ نار حربهم وأفشل خططهم وبور مكرهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن ولاهم ومن شيعهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود فإنهم لا يعجزونك. اللهم نجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.